كفناه بالأحمر كفناه بالأبيض كفناه بالأسود كفناه بالأخضر كفناه بالأحمر كفناه بالأبيض كفناه بالأسود كفناه بالأخضر كفناه بالأحمر كفناه بالأبيض كفناه بالأسود كفناه للريح تحاسبنا إن أخطأنا كالرمل الأصفر للموج ينادينا إن خفق النوم بأعيننا والورد أحمر للريح تحاسبنا إن أخطأنا كالرمل الأصفر للموج ينادينا إن خفق النوم بأعيننا والورد أحمر يا دمه النازف وإن كنت عذابا يوميا لا تخطر يا دمه النازف وإن كنت عذابا يوميا لا تصفر يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه للريح تحاسبنا إن أخطأنا للرمل الأصفر للموج ينادينا إن خفق النوم بأعيننا والورد أحمر للريح تحاسبنا إن أخطأنا للرمل الأصفر للموج ينادينا إن خفق النوم بأعيننا والورد أحمر يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه بالأخضر كفناه بالأحمر كفناه بالأبيض كفناه بالأسود كفناه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه بالأخضر كفناه بالأحمر كفناه بالأبيض كفناه بالأسود كفناه بالأخضر كفناه بالأحمر كفناه بالأبيض كفناه بالأسود كفناه